كلام آمنوا وقت وجعك من اللي فيهم خد بإيدك مرة منهم كلهم مشيوا سابوا وقت شدة وقت عوزة وانت عشمان زي ما انت تلاخير لسه في قلوبهم هاي هاي هاي زيزو المايسترو اللي بسوق ديك زمان كلهم قفلوا البيبان من نار دس والرجولة كله فالص ومفيش ضمان ماشية كتف وقت لعيش ناس في دارك ما تلاقيش دنيا غابة على الغلابة عايزة فت عشان يعيش هتعيش طيب وشاري هيلعبوا بيك أتاري كدب وخداع والكل بار والجل في أم الداري لابسين ماسك ووشوش بيبيعوا ما يشتروش فعليك دغاب ومفيش دغاب نصافيح قديم مرشوش لو لقيت في القلب واحد بس راجل معجزة كله ماشي معك وعينه عقل جوه المحفظة ناس قلوبها سواد وضلمة والوشوش متبروزة كله بيقول يلا نفسي إن شاء الله حتى يبيع أبوه واللي ماشي بنية صافية وقلبه طيب يفرمه دنيا ماشية بتاع وجيش عايزة حد بقى